الباب الذي لم أنتهي من مدارسته بعد هو باب اشتغال العامل ومعناه متقدم اسمه تأخر عنه عامل. هذا العامل قد يكون الفعل وقد يكون غير الفعل، لأنه قد سبق لنا أن هناك يعني أمور، هناك أشياء تعمل عمل فعل، يعني اسم الفاعل، اسم المفعول. إذن أن يتقدم اسمه وأن يتأخر عنه عامل ما متصل به ضمير ذلك الاسم، فينشغل بذلك الضمير عن الاسم. كما إذا قلت عمرا أكرمته فقد تقدم اسمه هو عمر وتأخر عنه العامل هو أكرمه، أكرمته. واتصل الفعل أكرم بضمير ذلك الاسم، فقلت في كلامك زيدا أو زيد أكرمته، فانشغل الفعل أكرم بضمير ذلك الاسم عنه. نحن نبحث عن ذلك الاسم، هل ينصب أو يرفع؟ فإن رفع فعلى الابتداء، وتكون الجملة التي بعده خبر عنه، وإن وصل على أنه فعل مفعول به لفعل واجب الحذف يفسر المذكور. فإذا قلت زيدا أكرمته، فمع ذلك أنا قلت أكرمت زيدا أكرم، وذلك الفعل لا يكرر. واضح؟ قد يكون ذلك الفعل الواجب الحذف من لفظ الفعل المذكور، وقد يكون من معناه إن لم يصلح لفظه، كما إذا قلت زيدا مررت به، لأنك لو قدرت مررت لما كان منصوبا بل يكون مجرورا. فتقول مثلا تأتي بفعل من معناه، لأنه إذا قلت مررت به لأن معناه جاوزته، فتقول زيدا مررت به تقدر جاوزت زيدا مررت، لكن جاوزت لا تكرر. هذا هو الذي قال إن مضمر، إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. ماذا تفعل مع ذلك الاسم السابق؟ أنصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، موافق له في اللفظ أو موافق له في المعنى. لكن ذلك الاسم لا يكون على حالة واحدة من الإعراب، فتارة يكون واجب النصب. متى؟ متى؟ إذا جاء ذلك الاسم بعد ما يخصب الفعل. وتارة يكون واجب الرفع. متى؟ متى؟ إذا جاء بعدما وتارة يستوي الأمران، وتارة يترجح النصب، كما إذا جاء مثلا بعد أداة يغلب. قل لي أذكر مثال كيف ما تحصلش مثال. وهو في كلام ربكم الله الله سبحانه أبشرا منا واحدا فاتبعوا، لأن همزة الاستفهام لا تختص بالفعل ولكن يغلب دخول وعي الفعل. فلما كان غالب دخول وعي الفعل كان الراجح النص، كان الراجح النصب أبشرا مما وعد أن تبعوا بشرا. إذا عرفنا في الحصة الماضية ماذا؟ تعريف الاشتغال، وعرفنا أن ذلك الاسم لا يخرج عن كونه منصوبا أو مرفوعا، وعرفنا متى يجب النصب ومتى يجب الرفع ومتى يستوي الجنان ومتى يرجع النصب. إذا جاءتنا صورة ليست واجبة النصب ولا واجبة الرفع ولا مستوية الطرفين ولا راجحة النصب، فينبغي أن نرجح النصب، لا نرجح الرفع. ولهذا كان الأحكام السابقة يقول والرفع في غير الذي مرة رجح لا واجب النصب، لا واجب الرفع، لا مستوى الطرفين، لا راجح النصب. وش بقى؟ إذن إذا لم يكن الاسم في وضعية تجعله في واحد من تلك الأقسام الأربعة فإنه يكون فإنه يكون راجح الرفع كقولك زيدا أكرمته. أي ينطبق عليها القاعدة زيد. إذا قلت زيدا أكرمته ما هو الراجح فيه؟ الرفع. هل هناك ما يجيب نصبه؟ هل هناك ما يجيب رفعه؟ ليس هناك ما يجعله مستوي الطرفين ولا ما هو راجح النصب. إذن لماذا كان الأصل فيه لماذا كان راجح النصب راجح الرفع إلى الآن؟ لأنك إن نصبته اضطررت إلى تقدير. واضح واضح ولا لا؟ أنت إن نصبته ما الذي يلزمك؟ ألا يلزمك أن تقدره؟ والأصل في الكلام التقدير ولا عدم التقدير؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من كتب شركة الضحى متبرعة يدعو لها هؤلاء الحاضرون، سأل الله أن يبارك فيها ويجعلها أداة خير. أنا قليل الدعاء أن ننزههم هكذا لكن يدرسوا القاعدة يعني. الشيخ طبعت مذكرة عن محمد خير الدين زين يزاهم الله خيرا رأيي أسبوع لين بعد أسبوع لين من عدد المتعلمين. الله بكم إن شاء الله هذه الخطوات تضرب عليها. هاي مش تشحوا على الناس بالدعاء يعني حوزوش في الجوامع إلى كفرنا الدعاء. نعم كفرنا الدعاء. نعم نعم غيبا نروح يعني الحادثة تعطور أنا مع القرية يعني مش يشحوا على الناس سبحان الله صحيح ما كفروا خاشي لا كفر ما هذي يقولوا لنا بحسب رعاتنا الخزائن إحنا يعني أذكر لكم واقعة كنا في جلسة قال المنهرة الأربعة جزاء الله خيرا وبارك فيه وأدعو الله له غيبا وبيشكي مريضا قالوا دي عندها مشكلة دوله. طيب إلى حد الآن ما عندهم ندعو دعوه اللهم يا ربي قضي حاجة حتى أنا أضمعت في الأخير قال لي ليه لكم تتفهموا واش تطلع يا ركتم يكون عندنا احنا قلتوا بالله العلي العظيم لو اتفق أهل السماوات وأهل الأرض على أن تقضى ما تقضى إلا يشاء الله. هذه مصيبة كيف نقولها؟ احنا ندعي نقول قال لا تفهمونا لهذا نقول العامة العقائد تتعلم للعامة لا الوسائل كي تشوف حاجة ركز عليها على العقيدة ما تديروا تصوى لا يبقى ولا يبقى كي تجيش مشكلتها يعني خلاص خلي ما نسويهاش يا تفهمونا باش تقضى هذا يا صاحب مرجع رحمك الله. إذا ولا كيف والرفع ليه هنا يا الرفع كان راجع ما الداعي إلى كون الرفع راجعة الأصل عدم الحل وعدم التقدير ولذلك اللي يجي لك حاجة يقول لك لا مقدر لا أقول الأصل عدم التقدير أن الكلام كامل بنفسه إذا قدرت إذا كان هناك حاجة إلى التقدير لأن كل حاجة وانت دائما رفعتها لا تحتاج إلى تقدير والاسم راه واقع في اول الجمله والاصل في الاسم واقع في اول الجمله ان يكون مو مبتدا يعني مرفوعا وانتهى الاشكال لهذا كان هنا الرفع راجع ولهذا قال والرفع في غير الذي والرفع في غير الذي مر راجح فما ابيح افعل ودع ما لم يبح فما جاز عند العرب من الاوجه ماذا افعله و انطق بالكلام على وفقه ودع ما لم يجوز وماذا بك ان استطعت ان تتبع الراجح خير من ان تتبع المرجوح. والربع في غير الذي مضى رجح فما أبيح عن ودع ما لم يبح. الآن بسمعناها وجب بسمع. وفصل مشروع بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. فيقول زيد أكرمته. هنا يا المشغول وفصل مشغول بحرف جر. هنا يا زيد أكرمته. المشغول اللي هو أكرم راه متصل بالضمير. هل هو مشغول؟ هل هو منفصل عن الضمير؟ المشغول متصل بالمشغول به. وين هو المشغول به؟ ضمير. وين هو المشغول؟ مشغول. هو ما مشغول. ما راه مشغول صحيح. إذا المشغول اللي هو أكرمته راه متصل بالضمير. هل هناك فصل بينه وبينه؟ لا فصل. إذا فصل بحرف جر أو بمضاف فكذلك لا بأس. زيد مررت به. هذا الضمير راه مفصول اللي هو الها راه مفصول. راه مفصول عن ماذا؟ عن المشغول بحرف جر. نفس الأحكام تمشي. وفصل مشغول بحرف جر زيد مررت به أو بإضافة. إذا فصل المشغول بحرف جر أو بالإضافة لا يختلف الأمر فهو كمال كما وصوله. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري يمضي الأمر وتستمر القاعدة السابقة كما لو كان غير مشغول. ولكن الفاصل إذن يكون حرف جر أو إضافة. زيد أكرمت أخاه. هنا يرى مفصول باش بالمضاف معليش. لكن ها هي كاينة. هذيك الها هي الرابط. هي كنقول زيد أكرمت أخا تكلم كلام من بعد مزربع شتت ما عندوش رابط. لكن زيد أكرمت أخاه. هنا راه مفصول بالمضاف اللي هو أخاه أخا وهو بحرف جر. هذا معناه وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. واضح كيف؟ زيد ونسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بفعل إن لم يكن مانع حصل. يعني احنا هنا في هذا الباب المشغول اتفقنا عليه؟ هذا في المشغول مو شرط يكون فعل يكون اسم فاعل يكون اسم مفعول لأن اسم الفاعل اسم المفعول يعمل عمل فعل. نمشي شرط نشترط غير زيد أكرمته. لا زيد أنا مكرمه مثلا. فهمت كيف؟ فلا يشترط في ذلك العامل أن يكون فعلا بل كل ما يقوم مقام الفعل ويعمل عمل الفعل يدخل بهذا الباب. وسوي في ذا الباب من هو الباب؟ وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل. صح بشرط الوصف العامل وهو اسم الفاعل اسم المفعول المراد بهما الحال أو الاستقبال لا المراد بهما المضي. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل زيد باش تسويه؟ بالفعل إن لم يكن مانعا حصل. إن لم يكن مانعا حصل ماذا لم تكون؟ إذا قلت أنت زيدا أنت ضاربه وين راه العامل المشغول؟ ضارب اسم فاعل مش فاعل. طيب هذاك زيد لو لم يكن هنا اسم فاعل وكان فعل ما حكم إعرابه؟ ما الذي يترجح والله يجيب والله يمتنع؟ النصب لإيلائها لأنه جاء بعد الهمزة. ما كان هنالك من الأحكام يبقى مع اسم الفاعل. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل واضح؟ كذلك إذا قلت مثلا هنا وراء العمل في قولك زيدا يجوز أزيدون أنت ضارب والله أنت مكرم يجوز النصب يجوز الرفع لكن النصب مرجح لأن الهمزة غالب فيها دخولها على الفعل. طيب اسمع يا وسوي في ذا الباب وصفا لعل أزيدا أنت مكرم أخاه هنا يا العامل وراء مكرم هل هو متصل بالضمير ولا مفصول عنه بماذا يمر لا أزيدا أنت مكرم أخاه كما تقول أزيدا أنت ضاربه تقول أزيدا تضربه وكما تقول أزيدا أنت مكرم أخاه تقول أزيدا تكرم أخاه وسوي في ذا الباب وصفا لا عمل صحيح شرط أن يكون عاملا باش تسوي بالفعل إن لم يكن مانع حصل إذا لم يمنع مانع من أن يعمل ومن المانع أن يكون صلة أن فكر الوصول وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل وسوي في ذا الباب وصف ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. طيب زين وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة لنفس الاسم الواقعي وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي في قولك زيدون ضربته الله أكرمته وراه العلقة الرابط وين لكن ماذا المشغول به هذه تسمى العلقة عندها ويقصدون بها الرابط ويقصدون بها الذي يربط الكلام كلام بعضه لبعض. طيب شوف المثال الذي ستسمعه إذا قلت زيدا أكرمت الآخر العلقة وين ما الذي يفصلها عن الإضافة؟ أيضا؟ طيب إذا قلت أنت زيدا أكرمت رجلا يحبه ثبت الضمير منه اللي يربط العلقة والرهن زيدا أكرمت رجلا يحبه نعم الهاء لا متصلة بنعت لرجل لأن تلك الجملة أنت يحب جملة وقعت بعد نكرة فهي صفة وهي متصلة بالضمير أنت لضمير زيدا أكرمت رجلا يحبه رجع زيد فسواء علينا أكان ذلك الرابط وعلقة سواء علينا أكان ذلك الرابط متصل مثلا بالاسم ذاته أو مفصول عنه بالمضارع أو متصل بنعته من الجملة يحبه اتصل بها ضمير يعود على زيد وهي رفعة النعت. طيب مثال آخر زيدا أكرمت عمرا وأخاه أخاه الضمير على من يعود؟ ما الذي يعني زيد من أخاه بماذا سبق؟ بالعاطف ما هو العاطف؟ جواب. طيب مثال آخر زيدا أكرمت عمرا أخاه كيف تعرف عمرا؟ أكرمت عمرا أخاه عطف نسب عطف بيان عطف المهم أراد أن يقول لك بأن ذلك الرابط كما يكون حسب الأمنية التي تقدمت لك متصلا بالاسم أو مفصول بينه وبين المضاف كذلك يمكن أن يكون تابعا ذلك الرابط يمكن أن يكون متصلا بتابع لأن قولك رجل يحبه هذه نعت وقولك أكرمت عمرا وأخاه هذاك عطف وقولك أكرمت عمرا أخاه هذاك عطف بيان عطف نسق عطف بيان هذا معنى التابع وسيأتي لنا ذكر أبواب كواعد المهم أن ذلك الرابط يعني له عدة صور صورة الاتصال بالعامل صورة الانفصال عنه بالإضافة أو بحرف الجر، صورة يكون فيها متصلا بالتابع، والتابع هو شنو؟ نعت عطف ناسق عطف ريا. كيف قال؟ أني عارف بأن المسألة شيء صعبة، ولكن حاولت ملخصها، يمكن واحد يرجع لها من بعد إذا لم سجلها وإنما إن شاء الله. ما حبيتش نخوض في شرحي لفظي المصنف بذاته لأنها شوية عسير. وعلقة حصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. لا يختلف الأمر عن في تلك العلاقة هي على كل حال مقبولة، سواء كانت متصلة بالاسم ذاته بالعامل ذاته مفصولة بإضافة لحرف الجر، أو متصلة بالتابع اللي هو نعت عطف ناسق بالواو عطف بيان. أكرمت زيدا أكرمت عمرا آخر. هذه نهاية الكلام على المهم الأحكام التي ظهرت لكم وهي سهلة أخذوني أرد عرفتم ما يعني ما يلزم في هذا الباب، ربما هناك أحكام تفصيلية فيها شيء من القلق وفيها شيء من العسر، وعليش ليس لذلك هذا باب الاشتغال على وجه العلوم. وليس كون يسمع بالمسألة ويفهم فيها شيء خير من أن لا يسمع بها. يلا خذ باب المشي نقرأ بكم إن شاء الله. قرأنا من مشوية قرأنا الترجمة شكل بها باب تعدي الفعل ولزومه. باب تعدي الفعل ولزومه ولزومه هي ولزومه هي عدي معطوف على تعدي معناه سيتكلم هنا عن الفعل المتعدي والفعل ما هو الفعل المتعدي؟ يحتاج إلى متعدي متعدي متعدي يعني ولما وصف بالمتعدي يعني مش متعدي المختار ومتعدى لأن طبيعته طبيعا لا يكتفي بمرفوعه. إذا تعدي الفعل ولزومه معناه يتكلم عن الفعل المتعدي ويبين ما هو الفعل المتعدي الذي يفتقر إلى مفعول ويحتاج إلى مفعول، والفعل اللازم الذي يكتفي بالمرفوع. ممكن؟ الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره. لكن قل أكرمت خالدا وما الفعل ما أكرم متعدي إلى ماذا؟ إلى مفعول بنفسه وبغيره. لكن كي تقول ذهبت بزيد ذهب الله بنوره من متعدي بغيره باش من باب باش ما مررت بخالدي متعدي بنفسه ضعيف جيب له حرف الضر يقويه جيب له حرف الضر يقويه. إذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى احنا نتكلم على علامة هنا غادي نتكلم على علامة على علامة الفعل المتعدي بنفسه وعلم الفعل المتعدي بنفسه ونفرق بين الفعل المتعدي واللازم بأمور. واش قال؟ قال رحمه الله تعالى علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عميل يكفي علامة الفعل بغن يعني الفعل ها الفعل المتعدي من عرفة علامته أن تصله بها لغير المصدر المشتق هو منه ضرب أي ذي معنى ضرب صح كلام أما ضرب متعنى جلسه لا خرجه لا أخرجه كما أخرجك لكن هو وقف ضمير. إذن علامة الفعل المعدى علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر غير مصدر هذه لها قد تتصل لها بالفعل اللازم ولكنها إذا كانت في المصدر فإنها لا تدل على تعديه إذا كانت في مصدره. المهم علامة الفعل المعدى أن تصلها به تصل حرف الهاء به. والأمر الثاني أن يصار منه اسم المفعول. أي أخرج متعدي ولا لازم؟ متعدي جيب منه اسم المفعول مخرج مخرج أكرم مكرم ضرب مضروب. إذن علامة الفعل المعدى أمران، أن تصل الهاء به ويستقيم الكلام، والأمر الثاني أن تشتق منه اسم، أن يؤتى منه اسم المفعول، لأن اسم المفعول في الحقيقة يكون في الفعل المبني للمجهول، واللي ينوب فيه ماذا؟ المفعول به عن الفاعل، أو مش عرفناها؟ ينوب مفعول سنا، ينوب مفعول به عن فاعله، فيما له كان إلى خير نائل، إذن هذه قال علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير المصدر دي، أن تصل ها ها التي لا تكون للمصدر المشتق هو منه، علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل، أي تشوف عامل عامل الصالحات بينه، طيب ولا عامله الخير معمول، خير معمول، إذا معمول ماذا؟ معمول، إذا عامل متعدد، علامة الفعل المعدة أن تصل غير المصدر به نحو عامل، زين؟ تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، يا شوف إذا كنت تدبرت الكتب، ما أنا تدبرت الكتب؟ طيب جيب اسم نصدر المفعول، جيب اسم المفعول هنا متدبر، المتدبر يعني كتب متدبرة، كتب متدبرة، علامة الفعل المعدة أن تصل غير مصدر به نحو عميل، فانصب به مفعوله، قال لك إذا كان الفعل مبني المعلوم وهو متعد، وش تصنع له؟ تنصب به المفعول بشرط أن يكون مبني للمعلوم، تدبرت الكتب، أما إذا بنيته المجهول المفعول يولي إليه مع الماء، كيف تقول؟ سيت البناء في بلد النور، تدبر الكتب، شكا به النار ربك؟ ثانية تلية مطوعة، كالأول يجعله بناء منازعة، ثاني منه؟ دال، جاء بعد تدبرت الكتب، فضم الترزم الدال. تدبرات الكتب، فهمت كيف؟ طيب، إذا فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، اكتب مثال الإجابة مثال أخلاقي تربوي، لا يرضي به الناس، مش يجيب مثال غير هذا، كما ذكرناها مرارا، فهمت كيف؟ تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، زين؟ ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كان هم اسم جماعيه ما كانش مع واسطه كاين متعدي كاين لازم ان عرفت المتعدي وشبقى لازم ولازم غير المعدى ما هو اللازم غير المعدى ثم شرع يبين لنا افعالا اجناسا واصنافا من الافعال هي لازمه حتى نعرف جمله من الام من الافعال التي تكون لازمه نبدا بها واش قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كان هم ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كان هم افعال السجايا يعني الطبائع افعال السجايا لا لازم ك نائم الرجل اذا كبر اكله وان كان يعني هذا الفعل احيانا ربما جاء من اسم المفعول يعني لكن هذه قاعده اغلبيه ربما تلقى فيها شويه مخالفه لكن هي قاعده غالبا مضطرده لكن تلقى لان منه موجوده كما في الاخر منهمان لا يشبعان طالب علم وطالب لكن هذا نادر إذا أفعال السجايا كقولك ناهم الرجل والله شجوعة شجوعة سجايا جابونا نعم حسن قبح طال قصر هذه افعال هذه قاصره غير متعديه لازمه لا تنصب المبنى واضح قال ولازم غير المعد وحوتي نجوم افعال السجايا كناهن ما عندنا الهمس هذا يقول يا شيخ محمود صوته ولازم غير المعد وحوتي لزوم افعال السجايا كناهن زيد اخويا كالافعالن والمضاهق عن ساسا وما اقتضى نظافة او دانا ساء شوية صعبة الفعل يعني قدام المصدر فيه الفعل عنده ميزان عند الصرفيين والنحاة ضارب وزنها فاعل هذا ضارب فعل ثلاثة وضرب الفعل لا ينزل عن ثلاثة الأحكام وزنه ضارب فاريحة فاعلة إذا الفاء والعين واللام هذه حروف أصلية طيب مثلا إذا قلت أنت جلس لا وزنه فعالة فعلة زيد همزة في الأول أجلسه كي تبغي هذاك الحروف اللي كان كلمة في الميزان تاعها زيد همزة هو فعل أفعله كيف؟ حاسونا وزنة زين الاليف والسين والتملو استحسانا استفعالا مقابل فاء والعين واللام وزدت الاليف والسين والتا غفر وزن غفر غفر زين الاليف والسين والتا طيب جبسا بجاسة إن بجاسة إن بجاسة إذا أنت عندك دائما الأفعال إما مجردة وإما مزيدة الفعل إما يكون مجرد معناه هذا هي الحروف اللي لا يمكن أن ينزل عنها هي الأصلية الفعل مجرد إما ثلاثي والله رباعي ضرب ثلاثي ضرب ثلاثي فلا يمكن ان ينزل عن ضرب هذه هي الاخر ما يكون عليه الفعل هذا مجرد ثلاثي شيء مجرد رباعي فعل رباعي مجرد ما يمكنش ينزل عن هذا دحرج دحرج هذا ما يمكنش ينزل عن رباعي كاين مجرد ثلاثي مجرد رباعي اذا دحرج كي توزنوا لا لا لا زيد تشوف تا من الاول على دحرجه لا دحرجه يا فعلا هذاك الحرف اللي زدته بالفعل على اصله زيد في الميزان يا ما اهل العلم عندهم ميزان للافعال ينظر الانسان اذا هو مجرد ثلاثي وزاد عليه حرف هذاك الحرف يزيد من حروف هناء وتسليم الله سالتمونيها سين همزه لا تا ني و النون الياء الياء عشر حروف تنزال بالفعل احيانا ينزال واحد احيانا ينزال زوج احيانا ينزال ثلاثه ما يمكن ينزال اكثر من ثلاثه خاطرش الفعل المزيد ما يوصلش اكثر من سته كيف؟ احنا برك الان علاه ذكرنا هذه والكلمه واش درسنا هذا باه برك نعرفوا خاطرش دخلنا في الميزان اللي ما عنده ميزان طيب كيفاش قال كيف افعال لا بين النبي ان الفعل كي تلقاه على وزن افعال لا يكون لازم اقشعر لازم لانه على وزن افعال لا اقشعر اطمأن مثلا كل فعل عنده يعني على هذا الميزان اللي هو ماذا؟ افعالا لا اشمأز اشمأز اطمأن اخشعر هذه افعال اللي تكون على هذا الميزان تكون كن لازمة لا تنصبش منك كاد افعل لا وكذلك افعل لا اقعن ساسا اقعن ساس البعير اذا امتنع من الانقياد احنا يقولوا حرام يقولوا حرام لكن الجمال يقولوا اقعن ساسا ولعلها تستعمل ايضا الحيران الحيران هو يعني هو يعني امتناع مثلا الفرس عن عن السير عن المشي يقال قعنسس بالجمل ماذا معنى؟ امتناع عن السير قعنسس ما وزنه؟ افعل لا والله مثلا حرنجمة حرنجمة الإبل اجتمعت حرنجمة إذا كذلك الفعل إذا كان على وزني كنا افعل لا والله افعل لا يكون لازما كان افعل لا والمضاهق عنسسا مضاهق عن ساسا كاين افعال اخرى تكون على وزنك افعل لا اسرندا جيب المضارع يعني قليله انتم تستغربوها اغرندا جيب المضارع اغرندي معناه اغرندا على وركبة على وركبة إذن هذا أمام ماله على الشيء وركبه وغشيه إغرنداه النوم إغرندا إغرنداه النوم وإن كان هذا الفعل يعني ربما جاء متعديا لكن الأصل فيه اللزوم الأصل فيه اللزوم كما قلنا وكذلك حرنبا الديك لما حرنبا انتفش وتهيأ في الحرب نعم هو لازم استعلى لازم ولكن فهوش في هذا الوزن هذا استعلى استبعال استعلى وزنه ماذا؟ استبعال مستبعال ليس لازم استغفرت الله استحسنت الدرس استفهمت الأستاذة استفعال موش لازم لا است هذه ليست استفعالة احنا قلنا هذا وزن اخر يعني احرن با افعل لا لعل ان شاء الله نكون في افعال والله في ميدان لامية الافعال ممكن ان نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل وبالتفصيل المهم احنا هذه اوزان اذا جاء الفعل على مقتضاها فانه يكون لازم يعني اسمع مثلا هذا البيت اللي جاء فيه هذا الفعل سرندا متعدي على خلاف مصري قد جعل النعاس يسرنديني ايش معنى يسرنديني؟ يغشاني ويعلوني ويركبني ادفعه عني ويغرنديني نفس سرندا ورندا معنى واحد معنى ادفعه عني ومع ذلك يغشاني المهم هذه افعال يعني اذا كانت بهذه الاوزان فانها تكون زيد قال كادف عاللا والمضايق عن ساسا ومقتضى نظافة او دانسا كذلك اذا كان الفعل دالا على نظافة معظوفة طاهورة وضوء هذه تدل على نظافة الوضوء يدل على نظافة وضوء لأن الوضوء من الوضاء وهي الحسن والجمال والبهاء فهذا يدل أيضا على هذا المعنى لما كان دل على نظافة فإنه يكون لازما وهو أفلان والله طاهرة طاهرة المرأة والله كذا فهذا أيضا لازم ومقتضى نظافة أو دانسة وكذلك إن دل على وساخة دانس يكون لازم ما يكونش متعدي لا يصير مفعولا دانسة دانس الشيء فهو دانس دانس يدنس إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل جيد مليح ولا لا إذا العرض نتاعو ما توسخش الشيء اللي يلبسه يكون زين صحيح اتسخ عرضه صحيح وإن هو لم يحمل عن النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل إذا توسخ عرضه كان يلبس القضيبة اللي لبسه ما كانش مليح. طيب كاذب على الله والمضايق عن ساسه ومقتضى نظافة أو دنس، لذلك بيعني إذا دل على نظافة أو دنس فإنه يكون لازم زين أو عارضا الأمور التي تطرأ تروح وتجي كمارضة كمارضة وكاسلة وناشطة وفالحة ليه فرحان لا، ولذلك يكون فيها النشط كمارضة كاسلة ناشطة ينشط طعنا في هذا الوقت ناشط الحقوقي وقعوا لنا الزعامة تعرف قاعد تشوف على قناة وراح تقول لك قائد الثورة فيها عباد الله ما لكم يا أخوي قائد أول شكون اللي قال لها هذاك اللي في الوسيلة الإعلامية الخراطين الكذابين يقول لك واحد من زعماء الثورة لكن شوفوا كيف يطلبوا في الموازين نبقى لا ميزان عقلي لا شرعي ولا عرفي ولا علم الناشط الحقوقي يخربوكم ولدكم لا دنيا لا دين فاتنا أن نقيم ديننا في حياتنا وقالنا ذلك لكنش الناس شوية لا دين هنيين شوية باش ما يعبدوا ربي هذه غادي تروح لا دين لا دنيا الناشط وين داروه عقدوا معاه ندوة انتخبوا ناس خيروه وحدين شكون تصور انت المظاهرة فيها مليون واحد يقول لك هذا من زعماء وين عرفوا الا اذا كان بينه وبينها اتفاق منذ عامين اخرى بلي هو اللي غادي يديزاين اتفاق ولا لا والله غير ما يفهم هذا مين بان والله ما كنتش فكروا التكريط تاعي قيم واحد المنطقه جده من الملاحه وقول موس كما يقول عندنا العام نرجعوا هذه ما كمل بها بيع ناشطه ما غادي تبيع فيها ناشطه فارحه كذلك هذا من الافعال تاع لازمه حزينه هذه عام لأن الحزن والمرض والفرح والكسل هذه تنتاب الشخص وتعرض له ثم تذهب يوتر يسمى الفعل إذا دل على عرف فإنه يكون لازما زين الله وعد معدا الله وعد معدا لثلاثة إذا كان مثلا الفعل مطاوع للمعدة أردت وردت فلان ارتد ارتد بسرعة خرج عندي ولا يرجع أرادته فارتدى فهذا مطاوع فإذا طاوع أردى أردى إلى ما يتعدى الواحد ومزوج الواحد المطاوع له يكون لازما تمكن أو عارضا أو طاوع المعدى لواحدين أما إذا كان مطاوعا المعدى لاثنين لا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحدين كمده مادت الحديث مدة إذا كان مدته بالحرارة صرفت عليه عمان مادته امتد إذا مادته تعدي ولا لازم المطاوع له اللي هو امتد يكون لازم نقرأ لنا الأبيات من خفر ما شمع الله علامة الفعل المعدة أن تصيب ها غير مصدر به نحو عميد تصيب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبر الكتب ولازم غير المعد وحتم لزوم أفعال السجايا كناهم كذفعل الله والمضاهق عن ساسا وما اقتضى نظافة أو دانسا أو عارضا أو طاوعا معدا لواحد كمده فامتدا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته